والصلاه والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسلمين من نار المحسنين وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا وادوس علينا وارزقنا ذهب الخيرات وترك المنكر وحضر المساكين واغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب والمفتونين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واجعلنا ممن اتبع هداه الى يوم الدين يا رب العالمين. وقفنا في كلمات لم ترد في المقدمه الجزريه وقلنا في اول هذه الكلمات ان مع لو. فاكرين يا بنات الاسبوع الماضي قلنا كلمه ان مع لو وذكرنا ان هي وردت مقطوعه باتفاق في ثلاثه مواضع قلناها الاسبوع الماضي فاكرينها يا بنات ووردت مختلف فيها في موضع واحد وقال لو استقاموا على ايه على الطريقه كما جاء في سوره ايه الجن. وذكرنا النقطه الثانيه اللي هي ايه ابن مع ام قلناها في الاسبوع الماضي ولا وخلصناها انتهينا منها ولا وقفنا فيها؟ طيب يبقى وقفنا على اي ما خلاص. يبقى النقطه الكلمه الثالثه في الكلمات اللي ابتدت في المقدمه الجزريه زي ايا مع ما. طيب هنجيبها بقى في القران كلمه ايا ما اي ما كلمه ايا ما ايا مع كلمه ما وردت الكلمة دي فين يا بناتي؟ في سورة إيه؟ إسراء. في سورة الإسراء. ها؟ فين؟ ده مين ده اللي بتقرأ دلوقتي؟ اقرأي اقرأي يعني اقرأي كلام. قل ادعوا الله. اقرأي بقراءتك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرسول. يا نهار أبيض. يلا يا ميش. أنتوا النهاردة مش طبيعية. فله أنت لما تدعو فله الأسماء الحسنى. حد يقرأها لي تاني يا بنتي؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كده يا ماما أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. في سورة طيب اتفق هنا قال لك اتفقت المصاحف على قطع كلمة أي عن كلمة ما ويجوز الوقف على كل كلمة فيهما اتباعا للرسم. لو وين أقف عليهم هيقول أقف على أي ما إزاي أقف إزاي أي أو أي ما أي بقى أي ما أو إيه أي ما أو أقف عند إيه ما أي ما أنا بقف ممكن أقف عند أي أو إيه أو ما وممكن اخد الاثنين مع بعض. طيب يبقى دي كلمه الياسين كلمه ثانيه وهي الكلمه الرابعه كلمه الياسين في سوره ايه بنات في سوره الصفات قال لك في سوره الصفات اتفقت مين اللي هيقول اتفقت المصاحف قال بس اتفقت المصاحف على قطع ال عن ياسين رسما إذا لا يجوز الوقف على إن دون كلمة ياسين بس أمي فين؟ على قراءة حفص خلي بالك لأن على قراءة لأنها وإن كانت مقطوعة رسما إلا أنها متصلة لفظا يجوز الوقف الاختبار والاضطرار فقط على قراءة من يفتح الهمزة اللي هم بيقولوا إيه؟ آل ياسين لأن في القراءات فيها إيه بنات؟ فيها آل مش كده؟ آل ياسين يعني ممكن قال لك في الحاله دي الناس دول بس في القراءه في الاضطرار يعني ممكن فقط قراءه من يفتح الهمز ممدوده ويكسر اللام آل ياسين فلان آل اصبحت كلمه مستقله يبقى في الحاله دي بقيت ممكن اقف على ايه آل ممكن اقف على ياسين فهمتوا مثلا لو جه حد مثلا يقول لي الكلمه اللي هي الياسين تقف عليها ازاي كحفص هاتي الايه وان ياس من المرسلين من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين لكن فيها قراءات يا بلد فكذبوه فإن إنهم لمحضرون أيوة. إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. يبقى هنقف على الياسين عارفين؟ الياسين. لكن اللي فيه عندهم غياب عن اللي هي القراءة اللي هي آل ياسين آل ياسين يبقى ممكن اقف على آل او اقرا اقول ايه ياسين طيب. لان بما اصبحت بمعنى ايه زي آل فرعون ممكن اقف ايه وقال له آل يبقى ممكن طيب. الكلمة الخامسة يا بناتي اللي هي كلمة يوم مع إذ يوم إذ قال لك اتفقت المصاحف على وصف يوم وإذ كلمة واحدة ولا يجوز الوقف على كلمة يوم دون إذ ولا الابتداء. على فكرة الدرس ده مهم جدا ان احنا بنقل كتير جدا ما بيعرفش الوقف لما يجي الوقف الاختباري ما بيبقاش عارف فلا يجوز الوقف على يوم دون إذ ولا الابتداء بإذ بل الوقف والابتداء على الكلمة يكون على كلمة نحو إيه وردت فين بقى نيفين يلا نيفين علي صوتك قول ايه هاتي هات في الغاشية مين دي امل انورتي نيفين ماشي امل طب ماشي امل انا مش سامعاكي عشان اوصل للميكروفون حد ما خطا يلا يا لمي قوليها هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة إلى تصلى نارا حامية. طيب هنقول وجوههم يومئذ في زور الغاشية إيه؟ ها ها يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب لا لا لا انت رجعت يود المجرم لو يفتدي من عذاب مش عذابي دي ما عذابي من عذابي انت قلت ان انت قرأتي ورش برا صح؟ ورش ده فيه يعني فتح وتقليل طب تخيلي بقى لو كنت بتقولي هدى لورش وهو ورش عنده هدى هدى يبقى ازاي بقى زي نقرا المفتوح من عذابي من عذابي من عذابي عذاب يا بنتي عذاب من عذابي من عذابي يومئذ ببني حد يقول لي الموجوده في سوره القيامه في سوره القيامه حد كده يمين يقول لي اللي في سوره القيامه يلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره الغاشيه الدين هاشيه فاكر الغاشيه الغاشيه حد ما لا اني القراء خلاص الغاشيه طيب علي صوتك ووجوه يومئذ مش يوم يوم يا بنات انا نفسي افهم ليه تميلوا للاماله ليه كل قراءتكم حرف المفتوح فيه اماله يومئذ يومئذ ناعمه يومئذ ناعمه ناعمه يومئذ ناعمه مش ناع طب في حاجه تانية يومئذ يا بناتي يلا يا ها ايوه يا مي يا نهى الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ ايه يا بنات الذين امنوا وعملوا في سورة ايه الحج ها لا صلح لي مين بقى يا حد تاني سلوى ها بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ونقف عليها ازاي؟ نقف عليها ازاي؟ لسه ما اتبسطتش أبدا نقف عليها ازاي؟ ها؟ يوم على بعضها انتبهوا يومئذ يوم مع إذ اتفقت المصاحف على وصل يوم مع إذ زعلانة برضو ده أنا زعلت بقى أكتر مش بتنتبه. يلا يا بنتي. يوم يفر المرء من أخيه. انت هتجيبي يوم ايه؟ انا بقول يوم إذ يا بنتي. لسه هتقوليها؟ طب ماشي، طب ماشي. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ. لكل امرئ منهم يومئذ. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. بارك الله فيك. ها حد تاني؟ ماشي يا سلمى. يومئذ يصدر ناس أشتاتا. يلا. الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شرا شرا يره. انتبهي للغنان يا بنات. طيب أبقى ريان مش عايز صوت عالي وصلي، انا مش سامعة. يومئذ يتبعون الداعي لا. ابدا قوليها تاني. كلمه واحده. اذا هي كلمه ايه يا ام عمر؟ عمر. اه وخشع الاصوات فلا تسمع. إلا همسا. طيب بس. فاع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه. ايوه يا سام. ايوه جميله دي برضو. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد. ها لا بس كفاري بما كنتم لكم فيها فاكهة. فاكهة مش هنا. طيب يا بنات حد تاني ما قرأش؟ حد ما قرأش تاني يجيب لي. طبعا هجيب لكم كلمه تانية. حين مع اذ. انا هديكم بقى كلمه تانية. حين مع اذ صف الاخير. حين مع اذ بس علي الصوت عشان يوصل لي الصوت. حين مع اذ هقول لك حين مع اذ اتفقت المصاحف على وصل حين اذ. اذا كلمه يعني كلمه اذ مع كلمه واحده ولا يجوز الوقف على حين زي ما قلت لك يا عمر ولا الابتداء بإذ بل يوقف ويبدأ بالكلمة كلها نحو قولي في الواقعة. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ها بدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان مقرر. قلوها يا بنات الأدب. روح وريحان وجنة. ثانية لها في التنزيل، ولا ثانية لهذه الكلمة في التنزيل. طيب يا بناتي، الكلمة التالية السابعة، كلمة كأن مع ما، كأنما، كأنما، كأنما. قال لك هنا في كأنما اتفقت المصاحف على وصل كأن مع ما كلمة واحدة حيثما وقعت في التنزيل، ولا يجوز الوقف على كأن ولا الابتداء بما في الوقف، والابتداء على كلمة كأنما نحو قوله أمثل. هجري بقى أمثلة، يلا فكأنها، كأنما، فكأنما، كأنما. حد يجيب لي من أهل اللي هنا اليمين، يلا يا إيمان. كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، في سورة يونس. طيب مين يجيبني كأنما أو فكأنما؟ حد ما قرأش؟ ها، كأنما أو فكأنما ما قرأش؟ مين يا بنات؟ أيوة نادي، تفضلي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، طيب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب كأنما أنا عايزاها في سورة الأنفال، في سورة الأنفال. حد يكون قريب مني عشان أسمع. في سورة الأنفال، ماشي يا من عبير؟ يجادلون، أتموا الحركات، افتح المفتوح يا بنات. يجادلونك، أتموا الحركات حبيبي. لا مش يجا، يجا فتحة جا. يجادلونك، أبداً أبداً، دي مش مفتوحة يا بنتي. مش يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم. لا بعد مش لهم، بعدما تبين كأنها يساقون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ها فرحيني، لا أنا خايفة بصراحة. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير اهو. شفتي بقى، شفتي يا عمر ثلاث اخطاء اليوم. وري اري ابي في مكان سحيق. ها ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. منى بعد إيه؟ جعلنا إيه؟ ها؟ لكل ولا ولكل؟ من غير واو. لكل أمة جعلنا من سكن ايه؟ على ما رزقهم بهيمة فإلهكم إله واحد فله. طيب بنات كأنما اتفضلي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام يذكرون لهم دار السلام ربي يجعلنا من أهلها. طيب يا بناتي في تاني حد في مديحة علي صوتك وما تتشنجيش وبالراحة يلا. من أجل ذلك ها كتبنا ولا إيه؟ مش دي لقيتها نادية؟ قلناها يا حبيبتي. مين تاني يا بناتي؟ ها؟ طيب الكلمة التي تلي زيك وهي الكلمة الثامنة يا بناتي في القرآن مكتوبة برضو اللي هي إيه؟ ربما ما اتفقت المصاحف على ربما هي ربما قال لك هنا ايه ربما اتفقت المصاحف على وصل رب مع ما بكلمة واحدة ولا يجوز الوقف على رب ولا الابتداء بالماء بل الوقف والابتداء على ربما كلمة واحدة في نحو قوله في سورة ايه معاكي ممكن تجيبيها ها لو كانوا في سورة ايه حجر خلي بالك التثبيت يا بناتي قولها ايه بقى حد يقولها لي الآية دي اسمها ربما انا شايفاكم انتوا الاثنين بتاع ربما ربما ربما ربما ها معاكي مساحة هي ربما يلا مين يقول ربما هبة قاسم هاتينا آلي في الحجر يلا يا هبة لا لا سمعيني صوتك لا اللي فيها قراءات لا لا أيوة يا رشا يلا يا رشا أيوة روبا بصي يا بنات عايز أقولك حاجة عندك الراء مضمومة والباء مفتوحة والباء مفتوحة والميم مفتوحة ما تقوليش ربما ما تختلسليش الحركات قولي ربما ربما ربما يلا قوليها يا رشا أيوة لو كانوا بعدين هم لا لا ذرهم ايه فسوف يعلمون وقال لا ها بعدها ايه لا وما اهلكنا من ايه لا تسبق من امة الاجلال وما سبق ها الاجلال الذي نزل عليه انك المجنون طيب طيب يبقى دي ربما ما قال يجوز هنا انك على ربما كلمه واحده يعني واحنا بنقولها يبقى كلمه واحده في نحو قوله في الحجر طب موجوده تانية بقى ها طيب واحنا بنقرا ايضا ويكأن الكلمه دي ويكأن قال لك في ويكأن وي مع كأن او مع كأنه وذلك في قوله سبحانه ولا انتوا اللي هتقولوها لي اختلف القراء في الوقف على ويكأن في القصص على ثلاثه اقوال مين اللي يقول لي الثلاث اقوال طب يلا حبيبتي قولي هو فيها ثلاث قراءات الكسائي بيقف على وي اه قرأ المصري بيقف على وي ايوه واحنا حفظ جميع القراء ويكأن ويكأن يبقى هنا وي طيب قوليها لي بقى اقرأي الآية بقى هاتي الآية ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يقولون أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون كنت بتقرأيها على فين؟ والله في الرؤية. لا اللي هي تلك الدار ولا تلك الجعل ولا الذين لا يريدون معلوم في الأرض ولا في ولا عاقبة لمن يمتلك هامًا من جاء بحسنة فلا خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد. طيب يا بناتي يبقى هنا قال لك فمنهم من وقف على الياء فيقول وي ثم يبتدئ بكأنه أو كأن وذلك في قراءة الكسائي، ومنهم من وقف على الكاف للاضطرار أو الاختبار فيقول ويك ثم يبتدئ بأن أو أنه في قراءة أبي عمرو البصري. وكلا الوقفين قال لك ضعيف يعني الأولى ووقف حفص اللي احنا بنقول ويك أن أو كأنه هو ده اللي احنا بنقرأ فيه ويك أن فيه تاني ويك أن يا بنات في الكلمة فين في القصص. طيب نعمة مع ما يا بناتي نعمة مع ما خلي بالك إن المواضع اللي وردت فيها يعني ها في البقرة وردت كم كان طيب يبقى لك هنا وردت في موضعين في التنزيل موصولة لا ثالث لهما هدي حد يجيب لي موضع سورة البقرة بس علي حد يعلي صوته عشان بعيد أو مش بسمعكم اتفضل بس علي صوته تبدو اهي دي يا بنات من اخطاء الايه دي الاخطاء دي في الايه دي ان لما تيجي البنت تقرا تقول ان تؤتوا دي في موضع امتحان على فكره عشان يبقى ان ايه خلي بالك هنا برضه ان تبدو بص مش بص بص ليه بقى قراءه الحرف الاول سين ودي من اخطاء التلاوه ان تبدوا الصدقات فنعم دي فيها قراءات يا بنات طبعا فنعم واحده اللي هي شعب هيقولها ايه ومن معهم يقولها ايه له يسكن العين وله اختلاس وحفص بيقراها بايه بالكسر يبقى هنقراها زي ما وفي نفس الانعام طبعا خلاص طيب يبقى احنا قرانا في الموضع والموضع التي في سوره النساء حد يقرأ في سوره النساء يلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بعدها إيه؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيه؟ على فكرة يا بنات الآية دي كان ليها قصة بس مش إحنا مش هنتكلم دلوقتي كان ليها قصة كان ليها قصة جميلة يعني في أداء الأمانة إلى أهلها مفتاح الكعبة بالظبط كده فنرجع بقى تاني بقى في الآية دي في الآية حد يقرأ الآية تاني حد يقرأ الآية تاني عنده فكرة يقرأها تاني ما قرأش طب يلا بالاثنين يلا ما شاء الله عليك إن الله يأمركم أنت مع مين؟ أن تؤدوا الأمانات الرحمن شاطرة أمة الرحمن إلى أهلها وإذا حكمتم بين بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به أحسنتي إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أحسنتي أنت مع من؟ أستاذ دعاء طيب اللي في شرق المدينة في شرق المدينة حبيبتي. طيب ماشي بارك الله فيك يا بنتي. هناخد بقى كلمة حاجة كلمة تانية والنقطة العاشرة مهما يعني نحو وقالوا هاتون التي هاتون التي في سورة الأعراف هاتون التي في سورة الأعراف بس ما تزعليش عشان يلا حاجة يلا حبيبتي يلا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بعدها إيه؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا ضاعت فرصة هشام وكانوا قوما مفسد لا مجرمين وكانوا قوما مجرمين. بعدها ايه بعدها ايه ولما وقع. طيب يبقى هنا نحو قوله ومهما دي موجودة اتفقت المصاحف في بنات على وصلها سواء كانت مركبة من ما يعني قال لك كنت بتقرأ مهما. طيب في موضع تاني لمهما يا بنات في القرآن ها كلمة مهما نحو قوله مهما مفيش عندنا فيها كلمة تانية. طيب كلمة يعني الحروف اللي هي بالنسبة بقول لك اللي هي النقطة الثالثة أو الثانية عشر حروف اللي جاء المقطعة في أوائل السور نحو ألف لام ميم كل كلمة من هذه الكلمات سواء كانت مؤلفة من حرفين أو أكثر تعد كلمة واحدة لا يجوز فصل الكلمات عن حروفها إلا في من يقرأ ب السكت زي أبو جعفر حرف ايه؟ حرف في الحاله دي ايه يبقى المفروض كلهم يبقى الوحيد اللي هم بيقطعها يقراها ايه الف لام ميم بيقرا كل القراء بيقراوها ايه بيقراوا الف لام ميم ازاي يا بنات طب طا س م يقراوا كيف طيب طاسين طاسين طيب طاها طاها طب أبي جعفر هيقرأها إزاي لا هيقرأ ألف لام إزاي ألف لام مين عشان كده بقول أبي جعفر في من العشر يعني بيقرأها ألف لام مين يبقى على إيه يقرأ. طيب إحنا بنقرأ هذه الكلمات بنقرأها هكذا كلمات اتفقت المصاحف على قطعها مثل كلمة من ذا اتفقت كلمة من ذا اتفقت المصاحف على قطعها موجودة زي ايه من ذا الذي يقرأ تقرأيها يا بنتي مش عايزة من ذا الذي يقرأ الله قرضا حسنا مش حافظة حد لا حد تاني حد ما قرأش تفضل لا حد ما قرأش أنا عايزة حد ما قرأش أيوة يلا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فتحية هاتي لي من هاتي لي ها ها اقطعها لي من ذا حديث قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم أو أراد بكم رحمة ها ولا تجدون ولا يجدون ولا يجدون لا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عفوا من دون الله بس انت اسقطت. لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله فتحية دي فتحية ديها تقل يا حبيبتي يلا. قد يعلم الله المعوقين. ولو أخطأت يا فتحية يلا معنا المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتي البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف سبقكم. ها خلوها تقرأ لوحدها عشان خليها تغلط هي يعني عشان لو تخطأ لو أخطأت. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم الذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط. خلاص كفاية عليك يا فتحية عشان ما تغلطيش تاني وبعدين. ماشي يا حبيبتي يا بنات في الحديد من يعتني اللي في الحديد في الحديد طب هات هات طيب هات العم هات ها ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ها. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل جابر الاول حد تاني عايز يجيب اتفضلي يلا يا نيفين ارفع صوت انا مش سامعاكي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم بارك الله فيك يا بناتي. واحنا كده يعني هاتولي هاتولي تاني طيب ها. أمن هذا الذي افتحي من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ها حد تاني يا بنات عنده ها ما أمن هذا أمن هذا أمن هذا أمن هذا ها في حد سميحة ها طب هاتيها هاتي الحديد عارفي صوتك عشان أسمعك يا حبيبي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله يوم بعدها ايه ويوم ترى يوم ترى أنت يوم ترى المؤمن يوم ترى المؤمنات المؤمنين والمؤمنات معطوفة على منصوب يبقى مضمون معطوفة على منصوب يوم ترى يوم ترى ايه يا بنتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى لانها دي منصوبه ها منصوبه بالكسره طيب ايوه جمع مؤنث يسعانوهم بين ايديهم وبايمانهم يشاقهم اليوم جنات جنات ونعم عشان كده انا كنت تصوري يا سميحه انا كنت منتظره عشان حتى الايه دي الكلمه دي وكنت حاسه ان انت هتجيبيها كده برضه مش عارفه تبقى جنات ولا جناتي جنات جنات اه خلي بالك يا بنات شوفي كام لحن جلي في الايه يا سميحه شايفه كام لحن جلي في الايه شايفه بقى كام لحن في جلي الضم كسر وكسر خلي بالك انتبهوا يا بنات اللحن ده مهم جدا وانت بتقرأ القرآن لأن اللي بيجيب المفتوح مضموم والفعل مفعول به يعني الأمر محتاج نحو نفهم يعني ايه كده النحو عشان ربنا يفتح لنا فتح مبين في القراءة وأسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ويرزقنا قراءته الصحيحة ربنا يلهمنا ورزقنا قراءته ويجعلنا من أهل طبعا هنتوقف عند هذا القدر بهذه المسألة وإن شاء الله بإذن الله من الأسبوع القادم هنبتدي بقى دورة تدوير الجديدة وبس دي كانت الختام كده كنت اتمنى ان انا اقول ايات اكتر النهارده عشان اشوف التثبيت لقيت في ناس مش مثبتين كتير وفي ناس كتير مش عايزه تتكلم في ناس بتتكسر تقرا وناس خايفه ومرعوبه وناس خايفين يقولوا الفتحه كسره وضم اقراته مش مشكله يعني ما هي فتحيه هي قاعده تقرا وقاعده تغلط وما همهاش يكون صوته كمان يعني مش مشكله ان شاء الله يا بنتي ربنا بس يزيدنا جميعا ولا ينقصنا واسال ربي يعني كده في ختام هذه الدورة أن يجعل كل هذا العمل ثم زدنا وأن يثبتنا وأن يزدنا وأن ينقصنا وأن يجعلنا من المقبولين ما كان من خير فمن الله ما كان من المقبول نقصان فمن أنفسنا فاللهم اغفرنا وارض كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وانفعنا بما علمتنا وانفع المسلمين بما يا رب العالمين بما كتبته بما أنزلته في كتابك الكريم يا رب العالمين فالمسلمين لقراءة القرآن والانتفاع بكلامك العظيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه واجعلنا من الذين يقرؤون القرآن حق تلاوته وأن يجعلنا من الذين يطبقون لا نكون ممن حمل القرآن حروفا لكن لا نأتي بحدوده يجعلنا من الذين يأتون بحروفه وحدوده يا رب العالمين واجعلنا من أهله لو من ربي علي وعليك بناتي إننا من أهل القرآن ذلك فضل الله يأتي من يشاء أهل القرآن هم أهل وخصتي فتصوري إنك من أهل الله وخصتي لأن من أهل القرآن الذين حملوا القرآن قولا وعملا الذين طبقوا القرآن إلا أخذوا القرآن بحب واللي تبعوا ما جاء في القرآن بحب واللي بيقوموا بتعلمه أو تعليمه بحب واللي يدركوا إن القرآن كلام ربي ف اي شيء في حياتك حب اليك من كلام ربي اي شيء في حياتك حب من كلام ربي لو جعلت القران اخر حاجه في حياتك او بعد تفضى اوقاتك اعلمي ان انت عمرك ما هتزيدي في القران لكن لو جعلت القران في حياتك هدفا كده انك تقراي القران لكن لو جعلت القران كل ما يجي يمن عليك رب النعمه من النعم تجد لنفسك في القران القران اخر حاجه في حياتك اعلمي ان القران ما خدش اخلاص القران المخلص معاه ماشي على الطريق خلي بالك يا بناتي المخلص مع القرآن ما فيش حاجة ماشي على الطريق وأن لو استقاموا على الطريق استقاموا على الطريق لكن لما تيجي تشوفي الإنسان اللي دايما في مع القرآن يتلون أسأل ربي لي وله الإخلاص المتلون مع القرآن الذي لا يستقيم مع القرآن لا يزيد أبدا بياخد وقت ما بيرضى ويسيبه وياخد وقت غير طويل اقول لك عمري ما هزيد وانا في البنات يعني خبرتي وعمري ده كل اللي مضى كده مع بنات القران واهل القران البنت اللي بتستقيم مع المساله وماشيه مع الطريق صح مفيش حاجه بتعوقها بيبقى لها بفضل الله ان شاء الله باذن الله اسال ربي ان تكون من اهل القران انما اللي اول ما بيجي لها نعمه بتسقط من الطريق اقول لها ده كان هو ده حظك من القران ف فأسأل رب ألا يكون حظنا من القرآن مجرد أن احنا بناخده على أسنانتنا حروف فقط، كما قيل سيأتي على الناس زمان لا يتعدى القرآن حناجرهم، مش هيتعدى يعني مش هيوصل على القلب، يعني مش هيوصل على القلب. تعرفين لو وصل القلب يا بناتي بتتبدل حياتك، ما في شيء في الدنيا يبدل حياتك مثل ما تبدل بالقرآن أبدا. حتى لو في طريقك حصل بلاءات وحصل أمور كثيرة جدا في حياتك زلزلت حياتك لا ينجيك منها إلا القرآن، والله والله وأقسم على ذلك لا ينجيك في كل بلاء في حياتك إلا التمسك بالقرآن. فأسأل ربي ممن أخذ القرآن بقوة لما لكم، كما قال ربي الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لو خدت القرآن زي ما بشوف كده بعض بنات القرآن، كتير من بنات القرآن بيمروا عليا وإن كنت لا أعلق وإن كنت لا أتحدث وإن كنت لا أتكلم، لكن أرى فيهم ذلك مذبذبين، مش واخدينه بقوة، مش واخدينه باستقامة، مش واخدينه إن هو ده أولا وبعد كده كل حاجة هتجي بعده. لو خدت القرآن أولا هتجي كل حياتك، والله تستقبل كل حياتك، والله من الرزق من ساعة رزق لراحة البال للسكينة للرضا يغدق عليك اللي أخذ القرآن بقوة، والله يصب عليه رب الخير صبا. لكن اللي واخد حياته الدنيا واخد القرآن ورا آخر حاجة، والله لا يأتي من القرآن إلا. فأسأل ربي اختم هذه الدعوة يا بناتي إن نكون من سرع قولا فأحسن، ونكون من أهل القرآن بجد، وأن تعهدي ربك ان تستقيم حياتك، ما تبقاش الدنيا همك زي ما انا شايفه ناس كتير مجرد ما الدنيا بتفتح لهم بيبقى القران دي مرحله ثانيه او ثالثه او رابعه ان وجدت في حياتهم لا يزيد. ورب اللي اكرمهم بالنعم قادر يسقط النعم، عشان كده بقول لكم بقول لنفسي قبل ما اقول لكم اللهم اجعلني ممن استقام على طريقك، اللهم اجعلنا ممن اتبع الطول فاتبع احسن، اللهم اجعلنا من اهل القران، اهل القران يعرفوا من غير ما يتكلموا شكلهم مظهرهم سلوكهم معاملتهم يكونوا كده اهل القران. فاهل القران يا بناتي بتظهر في كل سلوك وفي سمت السمت سمت اهل القران. فاللهم اجعل القران يحيي قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وبلاء احزاننا، ذكرنا من ممارسينا وعلمنا من مواجهنا، ارزقنا تلاوته اناء الليل، واجعل لا تجعلنا يا ربي مع الذين يزوغون عن كتاب الله عز وجل زوغان السعاده، كما قيل كان سيدنا عمر رضي الله عنه قال كده، قال اياك وان تزوغ زوغان السعاده، اللي هو يمشي الانسان كده هو عاد ايه؟ عارفين زوغان السعاده اللي يمشي ازاي؟ ماشي كده كده مع وجه يروخ. فاللهم ارزقنا الاستقامه واصرف عنا الاعوجاج وهدينا فيما هديت بالقران العظيم. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا اجمعين وهب انفسنا من المحسنين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا بالقران حسن القربى وارزقنا بالقران سند اهل القران وارزقنا بالقران حسن الخاتمه وارزقنا بالقران الزياده للنقصان يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهم وعليهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم واحسن نظرهم واسع مدخلهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. من كان منهم حيا فاطم عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه واجعل قبر عليهم روضه من رياض الجنه، واجعل قبور عليهم روضه من رياض الجنه، واجزهم عنا خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم وتقبل الله منا ومنكم وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.